بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه القاعدة تتعلق بالقيود، وهي الاحترازات التي يذكرها الله جل وعلا في الآيات، وستأتي الأمثلة في توضيح هذه القاعدة. الأصل إذا قيد حكم بقيد فإن هذا القيد المذكور في الآية يقيد به هذا الحكم ولا يهمل، وسيأتي ما يبين هذا الأمر، إلا في بعض الآيات. إلا في بعض الآيات، معنى هذا أن في بعض الآيات تكون هناك قيود ليست احترازية. يعني ما هي القيود الاحترازية؟ القيد الاحترازي هو الذي يدفع به أمر ويثبت به أمر. طيب، يقول المصنف رحمه الله: بعض المفسرين يأتي إلى بعض القيود ويقول هذا القيد غير مراد. وهذا التعبير خاطئ. لماذا خاطئ؟ لأنه لا يوجد في كلام الله جل وعلا أي كلمة في القرآن إلا وهي مقصودة ومرادة. واضح؟ يعني لا يوجد أي كلمة في القرآن إلا وهي مقصودة أو مرادة من الله تبارك وتعالى. فكلام الله جل وعلا ينزه عن اللغو، فلا يوجد في القرآن ما يسميه بعض العلماء أحرف زائدة، وإنما لها دلالات. أيضا لا يوجد في القرآن قيود قيدت بها بعض الأحكام غير مقصودة، قد يقصد منها أمر آخر غير تقييد الحكم أو ثبوت الحكم بها. وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله، فسنأتي على الأمثلة ونبين المقصود بذلك. نعم. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. نعم، يعني أن الله جل وعلا في الأحكام الشرعية في الأصول، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقه، في غيرها، أنه يذكر الله جل وعلا أعلى حالة لضرب المثل أو لبيان أهمية الشيء أو لبيان قبح الشيء. إذن يضرب المثل بالأعلى أو يضرب المثل بالشيء العظيم وبأعلى حالة يمكن ضرب المثل بها أو بأعلى حالة يمكن التشبيه بها لبيان قبح هذا الشيء أو لبيان أهمية هذا الشيء. طيب أكمل. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك من منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك أو المشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى الالتفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. قال: عند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، أي في المثال. المثال الأول ذكر: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، هل ممكن للإنسان أن يدعو إله آخر له برهان؟ أليس هذا قيد لا برهان له به؟ هذا القيد هل هو مراد في إثبات الحكم؟ يعني لو كان هناك إله آخر له برهان فإنه يجوز عبادته؟ لا، ليس هذا المراد في الآية، ليس هذا المراد في الآية، لكن الله جل وعلا ضرب المثل هنا بأعلى شيء. إذا كان إله آخر تدعوه فإنه لا يجوز ولو كان معه من البراهين، لأنه إله واحد لا إله إلا هو. إذن الله جل وعلا هذا من باب التشنيع على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين كانوا يعبدون الأوثان، التشنيع عليهم في رد مثل هذه التصورات. فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال: ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، ليس له أي برهان. ولذلك الله جل وعلا أثبت عجز هذه الآلهة عن أن تكون إلها. ولذلك قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم يعبدون غير الله لكنهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر، فآلهتهم باطلة. ولذلك هذا مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا إله يستحق العبادة، لا إله بحق. وإلا الآلهة كثيرة التي يعبدونها، كانوا يعبدون 360 صنما في الكعبة. لكن من الذي يخلق ومن الذي يرزق ومن الذي يدبر الأمر؟ لا يقولون الله. فإذا لا يوجد أي إله آخر معه برهان. طيب، لماذا ذكر الله جل وعلا كلمة برهان هنا؟ لذكر أعظم الأحوال، أعظم الأحوال، وأنه مع هذه الحال فلا يجوز الشرك به، فكيف بما هو دونه؟ طيب السؤال: هل أهل الإشراك كان معهم برهان في عبادتهم لغير الله؟ ليس لهم برهان في عبادتهم لغير الله، فلو كان معهم برهان لما قبل منهم، فكيف ليس معهم برهان؟ هذا المقصود من هذه القاعدة، أن الله جل وعلا يذكر الأمر بأعظم أحواله، إما لبيان أهميته وإما لبيان قبحه. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثبات قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. طيب، هنا ذكر أيضا آية أخرى، قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، ما هي الربيبة؟ الربيبة هي ابنة الزوجة، ابنة الزوجة. هل يجوز إذا الرجل مثلا طلق الأم، أو إذا هل يجوز أن أن أن أن يتزوج هذه البنت؟ هذه المسألة. طيب، قال: مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، أي أن المرأة التي عندها ابنة، المرأة التي عندها ابنة وهذه الابنة سواء كانت في حجرها أي تعيش معها أو لم تكن في حجرها، وكان هذا الرجل قد دخل بها، دخل بالأم، فهذه بالإجماع تحرم عليه، هذه بالإجماع تحرم عليه. طيب، سنأخذ المسائل ببسطها حتى نفهم هذه القضية. الربيبة هذه على ثلاث أحوال، هذه الربيبة على ثلاث أحوال: إن كانت في حجر الرجل أي تعيش معه في بيته وقد دخل بأمها، هي تعيش معه وهو دخل بأمها، فهذه محرمة بالإجماع، واضح؟ طيب، الحالة الثانية: إن كان لم يدخل بأمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، لم يدخل بأمها وهي إما تعيش عند أقارب لها وإما تعيش عند زوج أمها، وهذا الرجل طلق هذه المرأة التي هي الأم قبل أن يدخل بها، فهذا يجوز له أن يتزوج من هذه البنت لأنه لم يدخل بأمها، والله جل وعلا ماذا قال؟ اللاتي دخلتم بهن. طيب، الحالة الثالثة: دخل بأمها ولكنها ليست في حجره، واضح؟ هو دخل بأمها لكن لا تعيش معه، فهل يجوز له إن طلق أمها أو ماتت أمها أن يتزوج بها؟ هذه المسألة خلافية. الجمهور من أهل العلم على أنها لا تحله، لأن القيد في الآية دخلتم بهن حاصل. إذن القيد في الآية، عندنا قيدان في الآية، ما هما؟ دخلتم بهن التي في الحجر، واضح؟ نتأمل الآية مرة أخرى: قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد في بيوتكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد آخر، هذا القيد دخلتم بهن معتبر. القيد الأول اللاتي في حجوركم، قال أهل العلم هذا على الغالب، إذن ليس مقصودا في إثبات الحكم، واضح؟ إذن معنى هذا السؤال: لو أن رجلا دخل على امرأة وابنتها ليست في حجره، يتعيش مع عمها، فماتت هذه الأم، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من هذه البنت؟ لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القيد موجود: اللاتي دخلتم بهن. طبعا هذه الآية في سياق ماذا؟ الآية في سياق بيان المحرمات من النساء. إما أن يكن من ذوي النسب، فهن سبع، المحرمات من النسب سبع، والمحرمات من المصاهرة سبع. طيب، عدوا معي: المحرمات من النسب الأمهات، والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه المحرمات من النسب. المحرمات من المصاهرة الأمهات من الرضاعة، أمك من الرضاعة، الأخوات من الرضاعة، كذلك أمهات النساء أي أم زوجتك، هذه أيضا من المحرمات وأنت لها محرم، كذلك الربائب ممن دخل الرجل بأمهن، واضح؟ إذا دخل الرجل بأمهن لأن هذا القيد مقصود. طيب، وحلائل الأبناء، من هم حلائل الأبناء؟ زوجات الأبناء، زوجات الأبناء أيضا محارم للرجل إذا عنده ابن والابن هذا متزوج، فهذه الزوجات هذا الأب ما يسمى يعني في عرف الناس بالعم الذي هو والد الزوج، فهو محرم لها. كذلك كم ذكرنا؟ ذكرنا الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب بالشرط المذكور وحلائل الأبناء والجمع، والجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين أيضا لا يجوز، كذلك الجمع بين الخالة والعمة، البنت وعمتها والبنت وخالتها لا يجوز في دين الإسلام أن الرجل يتزوج امرأة ثم يجمع بينها وبين عمتها، لكن لو طلقها جاز له أن يأخذ عمتها، لكن لا يجمع بينهن، لا يجمع بين أختين ولا يجمع بين بنت عمتها أو بنت وخالتها. إذن جاء سياق هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم على ذكر المحرمات، فكان مقصود في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم غير مقصود لإثبات الحكم، واضح؟ هذا الذي يناقشه المصنف رحمه الله، أن بعض الآيات تفيد الغالب، تفيد أكثر الحال، لكن ليس المقصود أنها تفيد القيد أو التقيد بهذا القيد. نعم. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أولا، ما الفرق بين قوله من إملاق وقوله خشية إملاق؟ الآية الأولى معناها أنكم لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الحاصل، فإن الرزاق من هو؟ الله جل وعلا، لذلك قال في الآية قال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي بسبب الفقر. قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية أن يسببوا لكم الفقر، فالكلام في الآية الأولى عن الحال والكلام في الآية الأخرى عن المتوقع، وهذه الآية تعطينا أمر مهم جدا في حياة الناس الآن، وهو أن بعض الناس يمتنع من حصول الأولاد خوف الفقر، فيقول حالتي المادية لا تسمح أن يكون عندي، الله جل وعلا هو الذي يرزق، الإنسان له أن يؤخر المولود يعني بسبب الرضاع حتى المولود الأول يأخذ حظه من الرضاع حولين كاملين، يؤخر قليلا لأجل التربية وأن يقوم بنفسه، لكن ليس لأجل الرزق، أنت لم ترزق نفسك، ربك يرزقك، فهل أنت الذي رزقت نفسك أصلا؟ الله جل وعلا الذي رزقك. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من النسل بسبب الخوف، لأن هذا ضعف في التوكل، الخوف من الرزق، نحن نرزقهم ويكمل. لذلك الله جل وعلا بيّن هذا في القرآن، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله جل وعلا تكفل بهذا الرزق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالرزق من الله، الله يهيئ لهم من الأرزاق ما لا يخطر في البال، ويهيئ لهم من السبل. بل إن يعني ها الأولاد من أسباب الرزق، فالإنسان يتأمل في هذه المعاني. إذن قال هنا: من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وفي غيرها. لماذا الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قيد بخشية إملاق، مع أنه لا يجوز قتل الولد على كل حال، على كل حال لا يجوز قتل الولد، لا خشية إملاق ولا خشية فضيحة ولا خشية، لكن قيدها الله جل وعلا بهذا الأمر لأنها كما قال العلماء حالة تجمع كل الشر، لأنه قتل بغير حق، ولأنه قتل من جبلت النفوس على الشفقة عليه وهو الابن، ولأن هذا القتل أيضا صادر عن ضعف في التوكل والتسليم لأقدار الله وهو خوف الفقر. فنتيجة لهذه الحالة قيد الله جل وعلا بخوف الفقر، وإلا فإنه لا يجوز قتل الولد على كل حال، على كل حال. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. قال رحمه الله: فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زادوا فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. نعم، أكمل. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. نعم، هذه الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعل الزوج، البعل هو الزوج، البعل في اللغة هو السيد، البعل في اللغة هو السيد، وهذا يعطينا معنى أن الرجل كالسيد على زوجته، ولكن هذا الأمر مقيد بالمعروف، مقيد بالمعروف، وهو يوافق قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. قوامون يعني مسؤولون، لهم القوامة، لهم القوامة، لهم الرأي. وهذه الآيات في القرآن هي إكرام للمرأة، ليست تنقصا منها، لأن في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، أي في العناية بهن وفي حمايتهن، فهذه على وجه أيضا على وجه العناية بالمرأة، ليست المقصود من ذلك هي مجرد التحكم، أن هذا الأمر غير مراد، لأن الله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لكن حينما تنقلب المفاهيم وتكون القيادة بيد المرأة والمقود هو الزوج، تنقلب الفطر هنا. فميزة المرأة أنها تحت قوامة الرجل وأنها منقادة، فهو يحرص عليها ويحفظها ويعتني بها ويقوم على خدمتها ويقوم على النفقة عليها، هذا من حقها. كما أن من صفة الرجل أنه هو المسؤول عن بيته، القائم بأمور حياته وحياة أسرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. لا يمكن للطير أن يعيش في الماء، ولا يمكن للسمكة أن تطير في الهواء. الله جل وعلا جعل خصائص للمرأة وجعل خصائص للرجل. فحينما قال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قالوا قول الله جل وعلا إن أرادوا إصلاحا هو من باب الحث على الإصلاح، وليس هذا القيد مؤثر في الحكم، فإنه يردها على كل حال. وقال بعض أهل العلم لا، بل الصواب أن هذا القيد مهم. ما معنى يعني ما معنى الآية؟ الآية في سياق من طلق زوجته، الذي يطلق زوجته هو أولى بردها. الله عز وجل قال أحق بردهن، يعني لم تكتمل العدة، هي ما زالت في عدتها، فهو أحق بأن يردها. ليس هنا الكلمة كلمة أبيها، ولا كلمة هذه المرأة نفسها، ولا أيضا بكلمة قرابتها وأهلها، إنما الكلمة هنا كلمة الزوج، لأنها ما زالت في العدة، فإذا انتهت العدة فبعد ذلك قد انتهى الزواج، لم يعد هناك مجال إلا بعقد. طيب، اشترط الله جل وعلا لهذا الأمر عناية بالمرأة أن يكون الإرجاع لها على سبيل الإصلاح لما حصل، إذ ليس المراد الإضرار بها، فإذا كان الإرجاع لها فيه مضرة على المرأة فبنص الآية لا ترجع. واضح؟ لأن الله جل وعلا قال إن أرادوا إصلاحا. إذن لابد من رجوع المرأة المطلقة إلى زوجها أن يكون المقصود بذلك الإصلاح واستقامة الحياة الزوجية على وفق قول الله جل وعلا فأمسكوهن بمعروف، قال وعاشروهن بمعروف، أي ما اعتاد عليه الناس من أمر العرف كما تقدم معنا. نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. يعني عندنا في الآية قيدين أيضا، قال الله جل وعلا وإن كنتم على سفر، هذا القيد الأول، قال ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب، إن لم نكن على سفر وكانت الرهان غير مقبوضة هل يصح؟ نعم يصح. إذا السفر ليس مقصودا وقبض الرهن ليس مقصودا، لكن جعل الله جل وعلا هذه الحال وهي أعلى ما يصل إليه، أو من أعلى ما يصل إليه حال الناس في توثيق الأمر بينهم، أنه يكون في سفر والسفر فيه مشقة، وقد لا تجد شهود في هذه الحال، وقد لا تجد كاتب، فيعني ألزم ما يكون في هذه الحال الرهان المقبوضة، وجعل هذا القيد، وهو أيضا قيد كما قال المصنف رحمه الله إنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق. فإذا يجوز هذا البيع وهذه المعاملة، تجوز في الحضر كما أنها جازت في السفر، وتجوز أن تكون الرهان مقبوضة أو تكون غير مقبوضة، وإنما جاءت هذه القيود لضرب المثل أو لضرب الحال بأعلى ما يصل إليه في أشد ما يصل إليه الناس من حاجة فقط. فهل يقال هذا القيود غير مرادة شرعا بهذا الإطلاق؟ ها غير مرادة؟ لا، لا يقال غير مرادة، مرادة لكن المقصود منها شيء آخر. نعم غير مرادة في إثبات الحكم، لكنها مرادة في بيان المثل. وهو لماذا ذكر الله جل وعلا هذه القيود؟ لأن الناس في هذه الحال قد لا يجدون كاتبا، وفي هذه الحال قد لا يجدون شاهدا، فيكون فضرب الله المثل بذلك. نعم. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. طيب، الله جل وعلا قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. تأملوا الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. مفهوم الآية أو ظاهر الآية ومفهومها أنه إن لم يكن هناك الرجلان فإننا نستبدل ذلك برجل وامرأتين، لكن هل هذا القيد مراد فيه المؤثر في الحكم؟ لا. فماذا المعنى؟ المعنى لو أنه كان هناك 4 رجال أو معنا رجلين ومعنا امرأتين، فيجوز لك، والشهادة هنا طبعا في قضية المال، سياق الآية في قضية المال والبيع. طيب، يجوز لك أن تختار رجلين ويجوز لك أن تختار رجل وامرأتين، هذا بالخيار، واضح؟ فإذا اخترت رجل وامرأتين لا يقول أن لك قائل: طيب يوجد رجلان، لماذا اخترت الرجل والمرأتين؟ هذا الاعتراض خاطئ، إذ القيد هنا ليس مراد منه إثبات الحكم. طيب، ما المراد؟ المراد هنا التوثيق في أعظم الحالات لحفظ الحقوق فقط، أعظم الحالات لحفظ الحقوق. وهل المرأة لا تقبل شهادتها أو لا تقبل شهادة المرأة لوحدها في جميع الأحوال؟ لا، المرأة تقبل شهادتها لوحدها في حالات أخرى، تقبل في الرواية مثلا، تقبل فيما يتعلق بالنساء، هذه تقبل شهادة المرأة ولو لوحدها. ولماذا الله جل وعلا جعل امرأتين؟ لأن المرأة تنسى، كما قال الله جل وعلا: أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. وإلا فإن بعض النساء فيهم من اليقظة والانتباه وتدبير الأمور ما ليس عند كثير من الرجال، وهذا واقع، أليس كذلك أو تعترضون؟ هذا واقع. ولذلك جاء في الحديث: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رجل حازم، ومن الذي يذهب بلبه؟ امرأة. طيب هذه المرأة إيش؟ فإذا لابد أن نفهم معنى نقصان العقل في قضية النسيان في مسألة الشهادة، في مسألة الشهادة، فإنها تنسى، تنسى. ولذلك جعل الله جل وعلا القوامة للرجل في البيت، وليس معنى هذا أن المرأة لا لا لا تعي أو أنها لا تفهم، لا، النساء يفهمن. ولذلك قد تجد من الطالبات من هن أكثر حرصا وذكاء وفهما وضبطا من الطلاب، أليس كذلك؟ ما في جواب. إيه. فالقضية وما فيها أن هذا الأمر يأتي على الغالب في حال النساء، أو يأتي على أن أكثر النساء يحصل منهن النسيان، وليس المراد من الآية التنقص من أمر المرأة. نعم. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة. ما معنى من أصل القاعدة؟ ما معنى من أصل القاعدة؟ فذكر إن نفعت الذكرى، ها، قيد معمول به، هذا المقصود في أصل القاعدة. فعندنا الأصل أن القيد يعمل به ويؤثر في الحكم، وإنما هذه القاعدة تدرس ماذا؟ الاستثناءات. تدرس الاستثناء، أي ما لا يكون مؤثرا في الحكم. إذن قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، إذا كانت تذكرتك لغيرك تنفع هنا تذكره. طيب إذا كانت تذكرتك لغيرك لا تنفع تذكره؟ لا تذكر. ما تذكره. أحيانا تأتي تذكر بعض الناس تقول يا أخي اتق الله، هذا الفعل لا يجوز، يفعل منكر أشد من المنكر الأول، ليس كذلك؟ يفعل منكر أشد من المنكر الأول، ففي مثل هذه الحال هذا لا تذكره، لا تذكره، اتركه على ما هو عليه. إذا كنت ستغير المنكر بما هو أنكر منه، إن بعض الناس لا يستجيب للنصيحة، فإذا جئت تنصحه بأمر يفعل ما هو أسوأ من الأمر الأول، هذا لا تذكره، لأن الله جل وعلا قيد، قال فذكر إن نفعت الذكرى، إيه إن لم يكن هناك انتفاع للذكرى لا تذكر. طيب هذا يجر معنا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في باب الدعوة إلى الله، في جميع الأبواب التي فيها النصيحة، إذا كان سيؤدي إلى منكر أشد لا تنكر. نعم. فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال. عندنا أربع حالات إذن، إذا كنت سأذكر وسينتفع بالذكرى ويقل ما عنده من الخطأ أذكر، كنت سأذكر بالذكرى فيذهب ما عنده من الخطأ أذكر، كنت سأذكر وإذ به يزداد ما عنده من الخطأ بسبب هذه الذكرى أذكر، لا. طيب أذكره بخطئه وأنبهه فلا يتغير هذا الخطأ إلا إلى خطأ مثله، إلا إلى خطأ مثله، أغير؟ الصحيح لا، الصحيح لا، لأنه لا فائدة، لا فائدة. كان تنصح إنسان بترك المسكر فيأخذ نوعا آخر مثلا، يترك هذا يقول أنا استجبت لك في هذا، ما في فائدة من التذكير هنا، هنا تساوى الأمر، فلا فائدة من التذكير. إذن لابد في التذكير، لابد في التذكير من حصول النفع، فذكر إن نفعت الذكرى. نعم. كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الله جل وعلا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. الحزم في موضعه حكمة، واللين في موضعه حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نتأمل في دعوته يأتي الأعرابي فيجذبه من عنقه، من ردائه في عنقه، فيؤثر على صفحة عنقه ويقول أعطني من مال الله الذي أعطاك، فيتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطوه. ويأتي الأعرابي ويبول في المسجد ويقوم عليه الصحابة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه، صبوا عليه ذنوب أو ذنوبين من ماء، لأن مفسدة أنه يقطع ربما بسبب الخوف ينشر في بقية المسجد وربما يعني يحصل له ضرر هو بسبب قطع البول ونحو ذلك. إذن كان من الحكمة هنا الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم في حالات أنكر على أصحابه وهم أقرب الناس إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، وقال للآخر إنك امرؤ فيك جاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يغضب ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فكان مرة يصرح ومرة يلمح ومرة يعرض ومرة يعفو ومرة يعاقب. هذا كله من الحكمة، وضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف للفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. أنت مع أبنائك مرة تحزم مع هذا ومرة تلين مع هذا حسب الحال، فلو أنك كنت شديدا على كل حال لكانت تربيتك باطلة خاطئة، وما تراه من آثار هذه التربية الخاطئة فبسبب فعلك الخاطئ، وإذا كنت لينا على كل حال فإن هذه تربية خاطئة، وما ستجنيه من آثار فهي بسبب هذه التربية الخاطئة. أحيانا قد يقسو الإنسان على من يحب، ليس كذلك؟ قال قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. أحيانا لابد أن تقسو على من ترحم، فحزمك رحمة. إذن عندما تأتي وتنصح إنسان، أي إنسان تنصحه، استحضر ثلاثة أمور، هذه مما تعينك على صلاح هذه النصيحة. أولا، ما حال هذا الإنسان الذي تنصحه؟ عالم، جاهل، كبير، صغير، ما حاله؟ أنت لابد أن تعرف الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يبين له ما حال هؤلاء حتى تتهيأ لدعوتهم. إذا الأمر الأول أن تعرف حال هذا الذي تدعوه. الحالة الثانية، أن تعلم ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها إليه، هي مسألة فقهية، مسألة عقدية، مسألة في الأخلاق، ماذا تريد أن تبلغه، ماذا تريد أن تؤدي إليه. المسألة الثالثة، ما هي الوسيلة التي ستوصل بها نصحك أو دعوتك للغير، فلا بد أن تكون وسيلة صحيحة وأن تكون نافعة. فإذا جئت إلى إنسان تنصحه وقلت له أنت فيك كذا وفيك كذا وأخطأت، أنت عندك الرسالة وتعرف حال الشخص، لكن هل كانت الوسيلة مناسبة؟ لا، لم تكن الوسيلة مناسبة. إذن إذا سبك على يعني أعلى التقدير أو امتنع من قبول النصيحة منك فأنت الملوم في أول الأمر، لأنك لم تسلك مسلكا صحيحا، وهي الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لابد من حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. نعم. فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم للإساءة، أي لا يوجد لهم حق في قتل الأنبياء، والله جل وعلا قال بغير حق، هذا تشنيع لحالهم، تشنيع لحالهم، لأن الله جل وعلا بعث الأنبياء رحمة، وهذا في الرد على فعل اليهود الذين كانوا يقتلون أنبياءهم، قال يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، النوع من الأصل الذي هو الأخذ بالقيد، أن القيد هنا مؤثر في الحكم. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه لا يجوز أن تقتل نفس إلا بالحق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في الحديث. نعم. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني هذه الثلاثة الأمور هي التي فقط يكون فيها القتل، وهذا طبعا يعود لولي الأمر وليس للناس، يقتل بعضهم بعضا وإلا كانت الأمور على الفوضى. النفس بالنفس، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والثيب أو الزاني المحصن، وجاء في رواية والثيب الزاني، يعني الذي يزني وهو محصن متزوج أو تزوج، فهذا أيضا حده ماذا؟ الرجم حتى الموت. والتارك لدينه الذي يرتد عن دين الإسلام، الذي يرتد عن دين الإسلام. نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرط ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. يعني معنى هذا أن قوله جل وعلا أو على سفر، هذا أيضا من باب الاستثناءات وليس من باب القيد الذي يعمل به، فإن من كان من لم يجد الماء سواء كان مسافرا أو ليس بمسافر فإنه يتيمم، لكن غالب أحوال الناس لا يجدون الماء في الحضر أو في السفر، في السفر، أما في الحضر الماء موجود إما في الآبار وإما في خزانات المياه أو نحو ذلك، لكن غالبا في السفر ينقص عليه الماء أو ينعدم عليه الماء، فلذلك الله جل وعلا ذكر هنا أو على سفر على ذكر الغالب في أحوال الناس وليس على ذكر التقييد بهذا القيد. نعم. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق، ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب، هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قرأوا قول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، طيب معنى هذا قيد، الصحابة أخذوا بالاحتراز لأنه هو الأصل، أليس كذلك؟ الأصل إذا ورد قيد في آية أنه يؤثر في الحكم إلا ما يستثنى. طيب، عندما جاءت هذه الآية إن خفتم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسروا من هذا الأمر هل لا تجوز أو لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصرفهم عن القيد أنه مؤثر في الحكم، قال لهم عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كنت في سفر خائف أو غير خائف يجوز لك القصر، إذن القصر متعلق بأمر السفر وليس متعلق بأمر الخوف، لكن نزلت هذه الحالة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مثل هذه الحال، كانوا في مثل هذه الحال من الخوف، فكان قصر الصلاة من التخفيف عليهم، لكن قصر الصلاة ليس متعلق فقط بالخوف، يعني ليس الإنسان أن يقصر الصلاة فقط في حال الخوف، ما دام أنه في سفر ليس له أن يقصر الصلاة في حال الخوف، فما دام أنه في سفر فيجوز له قصر الصلاة. نعم. يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. ماذا نستخلص من هذه القاعدة؟ نستخلص من هذه القاعدة أن الأصل في القيد الاحتراز، وأن الأصل في القيد أنه مؤثر في الحكم إلا ما استثني إما بقرينة أو بدليل، استثنى من أن هذا الحكم مؤثر. يعني مثلا في بعض الكفارات قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد احترازي، فلو أنه حرر رقبة غير مؤمنة لم يؤدي الكفارة، واضح؟ هذا على الأصل، هذا على الأصل، لا يصرفك عن الأصل إلا دليل، فهذا هو، هذا هو مراد الآية. إذن الأصل في القيود أنها مؤثرة في الحكم، وهذا هو الغالب وهو الأصل، إلا في بعض القيود فليس المراد منها التأثير في الحكم، لكن يكون لها فائدة أخرى بحسب سياق هذه الآية. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.